تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤال الهاتف، نعم، بغيت الشيخ مرضى عليك. السؤال. طيب، تقول بأنها يا فضيلة الشيخ حجت قبل 5 سنوات وكانت متمتعة، تقول عندما أديت العمرة لم أقص من الشعر، فذهبت إلى جدة وقال لها أخوها قصي الآن، هل يلزمها شيء يا شيخ؟ عليها فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء، لأنها تركت واجبا من واجبات العمرة. تعلم مني هذا؟ وقد ذكر أهل العلم أن من ترك واجبا من واجبات العمرة أو الحج فعمرته صحيحة وحجه صحيح، لكن عليه أن يذبح فدية عما ترك. جاءت في مكة